أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن عونك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. إثبات السليم لجواز الإسناد. هل يجوز إسناد الأحكام الشرعية إلى الشارع، إلى الله عز وجل، أم لا يجوز؟ توجد ثلاث حالات. الحالة الأولى هي العلم بالحكم الشرعي والقاطع بالحكم الشرعي. في هذه الحالة لا شك ولا ريب أنه يجوز نسبة الحكم إلى الشارع، إلى الله. مثلا لو قطعنا بحرمة الزنا، والعياذ بالله، نستطيع أن نقول قال الله عز وجل الزنا حرام، فنسند حرمة الزنا إلى الله عز وجل. هذه الحالة الأولى، حالة العلم بالحكم الشرعي، القطع بالحكم الشرعي. الحالة الثانية، عدم العلم بالحكم الشرعي، عدم القطع بالحكم الشرعي. نحتمل أن أكل لحم الأرنب حلال، ونحتمل أن أكل لحم الأرنب حرام. هل يجوز أن نقول قال الله عز وجل لحم الأرنب حرام؟ لا يجوز. لماذا؟ لا يجوز الإسناد بغيره. كيف تسند إلى الشارع المقدس ما لم تعلم وما لم تقطع أنه قد ثبت لديه وصدر منه؟ إذن الحالة الأولى حالة العلم بالحكم الشرعي والقبض، يجوز الإسناد بالأحكام، هذا القدر المتيقن من الجواب. الحالة الثانية عدم العلم بالحكم الشرعي، هذا أيضا قدر متيقن من عدم الجواز، عدم جواز الإسناد. الحالة الثالثة، لو قامت أمارة على الحكم الشرعي، يعني جاء خبر الثقة وقال لحم الأرنب حرام، والشارع قد جعل الحجية لخبر الثقة، إذا من الناحية العملية هل يجوز أن آكل لحم الأرنب أم لا يجوز؟ لا يجوز، لأن التكليف قد دخلت الذمة. وهكذا مثلا لو جاء خبر الثقة وقال السمك الشعري حلال، واكل السمك الشعري، تبين في الواقع عند الله ان السمك الشعري ماذا؟ حرام. انا معذور لانني عملت بخبر الثقة. اذا الشارع قد جعل الحجية لخبر الثقة، يعني جعل المنجزية والمعذرية من ناحية عملية، من ناحية العمل. اذا هذا مؤدى خبر الثقة التنجيز دخول التكليف في الجنة، كان التكليف منجيزا. اذا كان مؤدى التعذير خروج التكليف من الجنة ومن الارض، كان معذورا من الناحية العملية. اذا قامت امارة مثل خبر الثقة، فلا شك ان الامارة حجة، يعني منجزة معذرة من الناحية العملية. لكن هل يجوز نسبة مؤدى الامارة الى الشارع المقدس ام لا يجوز؟ يعني اذا قال الثقة لحم الارنب حرام، من ناحية عملية لا يجوز اكل لحم الارنب، لكن يمكن ان نقول قال الله لحم الارنب حرام ام لا يمكن؟ هل يمكن ان نقول ان الشريعة حرمت اكل لحم الارنب او لا يمكن؟ واضح الكلام. نحن الان في الحالة الثالثة، اذا قامت امارة على ماذا؟ على الدليل الشرعي. هل يجوز على الحكم الشرعي؟ هل يجوز اسناد الحكم الشرعي الى الشرع ام لا يجوز؟ فلا حيثية. الحيثية الاولى اسناد نفس حجية الامارة، نفس حجية خبر الثقة. تقول الشارع قد جعل الحجية لخبر الثقة. الشارع من احكامه ان الثقة خبره حجة، اسناد نفس الحجية، نفس حجية الامارة اسنادها الى الشارع، يجوز او لا يجوز؟ في الكلام يجوز. لماذا؟ لاننا قلنا ان خبر الثقة والامارة وان افاد الظن الا انه قام على حجيته دليل قطعي. قلنا الامارة تفيد الظن وليست بحجة الا اذا قام على حجيتها دليل قطعي. ما دام قام دليل قطعي يعني نحن نعلم بالحجية، نحن نعلم بثبوت هذا الحكم الظاهري، فيندرج ضمن الحالة الأولى جواز الإسناد بعلم. كنا الحالة الأولى إذا قام دليل قطعي على الحكم الشرعي جاز إسناد الحكم الشرعي في الإسناد. بما أن ثبوت الحجية للأمارة قام عليه دليل قطعي، إذا يمكن إسناد نفس حجية الأمارة إلى الشارع. تقول الشارع جعل الحجية لخبر الثقة، الشارع جعل الحجية للبينة. لا تقل إن البينة وخبر الثقة يفيدان الظن، لأنهما وإن أفاد الظن لكن الدليل الذي دل على حجيتهما قطعي وجداني، فيندرج هذا الإسناد ضمن الحالة الأولى. واضح. نأتي إلى الحالة الثانية. ما هي الحالة الثانية؟ إذا الحيثية الثانية، الحيثية الثانية من الحالة الثالثة، الحيثية الثانية إسناد مؤدى الأمارة، ما تؤديه الأمارة. خبر الثقة ماذا قال؟ لحم الأرنبي حرام. يمكن أن تقول أن الشارع حرم أكل لحم الأرنب أو لا يمكن؟ لاحظ، احيانا تقول الشارع جعل الحجية لخبر الثقة، يعني تسند الحجية الى نفس الامارة. واضح؟ هذا ممكن لانه علم عند القط، لكن احيانا لا تسند ما تؤديه الامارة. الامارة ولا خبر الثقة ماذا قالت وماذا ادت الينا؟ قالت لحم الارنب حرام. ممكن ان تقول الشارع حرم اكل لحم الارنب، الله حرم اكل لحم الارنب، هل يمكن او لا يمكن؟ يوجد قولان. القول الاول يقول لا يمكن. لماذا يقول؟ لانه يندرج منه الحالة الثانية. ما هي الحالة الثانية؟ لا يجوز الاسناد بغير علم، والامارة تفيد الظن عن العلم، تفيد الظن. اذا خبر الثقة والبينة لا يفيد العلم، لا يفيد القاف، ولا يجوز اسناد حكم الى الشارع المقدس اذا لم يقطع به ولم يعلم به. ولما لا يجوز اسنادها الى الشارع. واضح. هذا القول الاول. القول الثاني يقول هذا مرجعه، هذا مرجعه الى ماذا؟ إذا البحث السابق الذي بحثناه الآن، هل أن القطع، هل أن الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي أم لا تقوم؟ هنا الشارع المقدس ماذا يقول؟ الشارع المقدس يقول إذا قطع سيبين ذلك الحكم إلي أن الشارع. ما هو معنى قوله إذا قطعت بحكمين؟ هذا قطع موضوعي يتألم من جد ان الحكم والقطع بالحكم. ان فصل خصوصية للقاف بما هو تاك التام، يعني الا ان يكون هناك قطع، اذا قطعت تأسنده، اذا لم تقطع لا تسنده. الشارع يقول اذا قطعت بحكمين فاسنده في الامر العزيز تحت القلب لا مرض في جبران فاذا لا يجوز الاتمام. واذا حملنا قول اذا قطعت بحكمين يعني المراد من الحكم يعني اذا قامت لديك حجية على الحكم كحجية القاف المراد من القاف مطلق الحجية مطلق الحجية كما يشمل القاف يشمل ايضا خبر الواحد يشمل الامارة كما رمضان القتل موضوع واضح ان شاء الله. اذا القول الثاني يقول جواز اسناد الامارة الى الشارع مرتبط بقيام الامارة مقام القطع الموضوعي. اذا استمرنا من قوله اذا قطعت بحكم فاسنده الى الشارع المراد من مطلق الحجية جاز اسناد الامارة الى الشارع. اذا استظهر من اذا قطعت بحكم يعني الا ان يكون هناك قاض في هذه الحالة الأمارة لا تكون مقام القطع موضوع إلا في حالة واحدة إذا وجدت عناية إضافية الحكومة التي أخذها وقال الشارع أنا أعتبر الأمارة قاطعة فأوجد الشارع المقدس مصداق من مصادق القرض لكن قد حقيقي أن قد تعبدي وعناية ادعائي هذا قد تعبدي يعني اذا قطعت بحكم فاسنده الى الشارع عن من القطع الحقيقي والقطع التعبدي الاعتباري الوجداني الادعائي هذا. فاذا وجد عنايه لسان هذا الدليل امثال خلاصه البحث الذي سنطبقه وهذا عندنا ثلاث حالات. الحاله الاولى القطع بالحكم لا أساس أنه يجب أن نتمره إلى السارة. الحالة الثانية عدم القصد الحكم لا أساس أنه لا يجوز إسناده إلى السارة. الإسناد المراد بالنسبة مدة إلى السارة الأخبار عن السارة. الحالة الثالثة قيام أمارة على الحكم قولا قول يقول لا يجوز الإسناد. لماذا؟ لأنه يندرج ضمن الحالة الثانية عدم العلم للحكم السائل. القول الثاني يقول هذا تابع الى مبنى قيام الامارة مقام القطع الموضوعي. ان قلنا ان الامارة تكون مقام القطع الموضوعي جاز الاسناد. ان قلنا ان الامارة لا تكون مقام القطع الموضوعي لم يجوز الاسناد. كيف تكون الامارة مقام القطع الموضوعي؟ اما ان نعتبر ان المراد من القطع مطلق الحجية وقد ذكرت المثال والامارة ايضا من حجة من الحجج. فإما نقول لا المراد القاف لكن الشارع عنايتين جعل الأمارة بمثابة القاف فتصير الأمارة صارت تعبدي من أفراد القاف. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. قال قدس سره إثبات الدليل لجواز الإسناد من المقرر تحريا مسلما أن إسناد حكمين إلى السارة يعني إسناد يعني نسبة حكم إلى السارة تقول حكم شرع بدون علم غير زائد. هذه حالة احنا ذكرناها الحالة الثانية هذه حالة. وعلى هذا الأساس فإذا قام على الحكم دليل وكان الدليل قطعيا يعني يوجد العلم فلا شك في اسناد مؤدى يعني مؤدى الدليل الى الشارع. لماذا؟ لانه اسناد يعني اخبار ونسبة بعلم. هذه الحالة الثانية اللي انا ذكرتها في ترتيب الحالة الاولى هذا اذا ذكر الحالة الان يذكر الحالة الثالثة قامت امارة على الحكم الشرعي في بالضمان فهي ليست بعلم. يقول واما اذا كان الدليل غير قطعي كما في الامارة مثل خبر السكن التي قد جعل السارة لها الحجية وامر باتباعها فهل يجوز هنا في حال قيام الامارة حكم الشرعي اسناد السكن الى السارة نسبة السكن الى السارة؟ الجواب هنا حيثيتان نسبة حجية الأمارة ونسبة مؤدى الأمارة. خبر الثقة قال لحم الأرنب حرام. تنسب حجية خبر الثقة هذا خط في علم تعلم قام على دليل خطأ. تقول الشارع جعل الحجية خبر الثقة. والحيثية الثانية نسبة مؤدى خبر الثقة ما أداه وهو ما ذكرت لحم الأرنب والشارع. الآن نتكلم عن حيثية الأولى. لا ريب في جواز إسناد يعني نسبة نفس الحجية والحكم الظاهري إلى الشارع لأنه معلوم وجدانه بالقاف قام على حجية الأمارة دليل قطعي. فحجية الأمارة معلومة بالوجدان بالقاف حصل العلم. صرح العبارة إن شاء الله. الآن حيثية الثانية. وأما الحكم الواقع الذي تحكي عنه الأمارة يعني الحكم الواقع الذي تخبر عنه الأمارة. ما هو الحكم الواقع الذي تخبر عنه الأمارة؟ مؤدى الأمارة في مثالنا حرمة اسم الأمارة. فقد يقال الآن يصد حديثين. هذا القول الأول وجه لعدم صح الجواب إسناد الأمارة إلى الشارع. يقول هذا تدرج ضمن الحالة الأولى الذي ذكرها هو الإسناد بغير علم. فقد يقال إن إسناده يعني إسناد مؤدى الأمارة إسناد الحكم الواقع الذي تحكي عنه الأمارة غير جائز لأنه لا يزال غير معلوم بقيام الأمارة يحصل الظن به ولا يحصل الظن به. ومجرد جعل الحجية للأمارة لا يبرر الإسناد بغير علم وبدون علم لا يكون مبررا للإخبار ونسبة الحكم إلى الشارع بدون علم وإنما يجعلها منجزة يعني وإنما يجعل قيام الحجية وإنما يجعل جعل الحجية للأمارة يجعل الأمارة منجزة ومعذرة من الوجهة العملية من ناحية العملية تنجز لكاف اللحمة. ولو قامت أمارة على حلية سير وأتلته وتبين في الواقع حرام انت معذور. الآن القول الثاني لجواز النجزة يقول هذا يرتبط بقيام الأمارة مقام القطع الموضوع. وقد يقال إن هذا يعني جواز إسناد الأمارة ونسبة الأمارة إلى الشارع. ليه؟ إسناد يعني مؤدى الأمارة. فقد يقال إن هذا مرتبط بالرفض السابق في قيام الأمارة مقام الخطأ الموضوعي لأن القطع أخذ موضوعا لجواز إسناد الحكم إلى المعنى. كيف أخذ موضوعا؟ الشارع يقول إذا قطع بحكم جاز إسناده إلي. ما هو الحكم جواز الإسناد؟ ما هو موضوعه؟ الخطأ بالحكم. فإذا استفيدت من دليل الحجية تلك العناية الإضافية التي تقوم الأمارة بموجبها مقام الخطأ الموضوعي. ما هي العناية الإضافية؟ طبعا هذا على القول الأول. ثم قولان. قول المراد من الخط مطلق الحجية. إذا المراد من الخط مطلق الحجية يكفي قيام الأمارة لأن الأمارة حجية. يصير من هنا ورود. يصير دليل الأمارة وارد على ذلك الدليل لأنه يوجد فرق حقيقي. الخط فرق للحجية والأمارة أيضا فرق للحجية. هذا القسم لم يذكره هنا. سيد رضوان الله عليه كلام على القسم الثاني لو كان مرادنا من إذا قطعت بشيء جاز إسناده إلى الشارع المراد خصوص القاف لا بد إلا أن يتحقق. نقول صحيح القاف له مصداق مصداق حقيقي هو القطع الوجدان ومصداق تعبدي إلى الشارع جعل الأمارة جعلها قاف. طابق هذه العناية المسلمات بالحكومة مثل الصلاة بالطواف بالبيت صلاة الطواف ليس بالصلاة الشارع جعله فرق ومزاق من مصادر الصلاة أيضا يجعل الأمارة مزاق من مصادر طابق. فإذا استفيدت من دليل الحجية تلك العناية الإضافية. ما هي العناية الإضافية؟ جعل الشارع الأمارة قطعا عبودية التي تكون الأمارة بموجبها مقام القطع الموضوع، لأن الأمارة تصبح فرد تعبدي للخط، فرد اعتباري للخط، يكون مقام القطع الحقيقي. بموجبها مقام القطع الموضوع ترتب عليها، يعني على قيام الأمارة مقام القطع الموضوع، جواب إسناد مؤدى الأمارة ما تؤديه وتحت عنه الأمارة إلى الشارع. وإلا يعني لو لم تستفد من دليل الحج وتلك العناية الإضافية التي تقوم الأمارة بموجبها مقام القطع الموضوع فلا، يعني فلا يجوز إسناد مؤدى الأمارة إلى الشارع. طرح العبارة هذا تمام الكلام في المبدأ الخامس من المبادئ التطبيقية. خمسة إذا المبادئ التطبيقية. المبدأ الأول الذي أخذناه أن الأصل عند السبت الحجي عدم الحجية. المبدأ الثاني مقدار ما يثبت بالأدلة المخرجة. المبدأ الثالث تداعية الدلالة الالتزامية للمطابقية. والمبدأ الرابع وفاء الدليل بدور القطع الموضوعي. والمبدأ الخامس إثبات الدليل لجواز الإسناد. هذه مبادئ تطورية ومبادئ تطبيقية. ما الفرق بين المبادئ التطورية والمبادئ التطبيقية؟ المبادئ التطورية هي تلك التطورات التي تنفعت العلم، فلذلك هذه يتطرق إليها في بداية العلم، تعريف علم الأصول، فائدة علم الأصول، هذا موضوع علم الأصول. هذه مبادئ تطورية، ليس مبادئ لأنها ليست هي من العلم، مقدمات تنموية للعلم. هذه مبادئ تطورية. عندنا مبادئ تطبيقية، يعني مقدمات لا بد من إثباتها، وهذه المقدمات تصل أن تكون أصول موضوعية مسلمة يستفاد منها في داخل العلم. هذه الأمور الخمسة التي أخذناها مقدمات بحثنا عنها وأثبتناها، وهي تصل أصول موضوعية في أثناء هذا العلم. يعني الآن إذا دخلنا في علم الأصول وجينا نبحث الشهرة أو الإجماع أو التواتر، استكينا في حجية، ماذا نقول؟ الأصل فيه عدم الحجية. هذا المبدأ التطبيق الأول الذي نقعناه سيال في جميع المباحث، الاستصحاب، البراءة، الاحتياط. الأصل فيه إذا استكينا في حجيته فالأصل في الحجية عدم الحجية. وهكذا تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية، حيث أن أثبتنا أن الدلالة الالتزامية لا تثبت في كل الموارد المجينة، إذا سقط المدلول المطابق فيسقط المدلول الالتزامي. هذا بالنسبة إلى المبادئ. نشرع إن شاء الله في الأدلة المحرجة. في الأدلة المحرجة كما قلنا على نحوين، إما دليل شرعي وإما دليل عقلي. نشرع أولا في الدليل الشرعي. الدليل الشرعي نبحث فيه ثلاث حيثيات: اولا تحديد دلالة الدليل الشرعي، ثانيا اثبات صغر الدليل الشرعي، ثالثا اثبات حجية الدلالة الدليل الشرعي. قدمت هذه الامور تحديد دلالات الدليل الشرعي. الان نحن في البحث الاول، تحديد دلالات الدليل الشرعي. اذا انتهينا منها ننتقل الى اثبات صغر الدليل الشرعي. تحديد دلالات الدليل الشرعي، قلنا ان الدليل الشرعي على نحوين، اما دليل شرعي لفظي واما دليل شرعي غير لفظي. فنسرع اولا في الدليل الشرعي اللفظي. واضح. الدليل الشرعي اللفظي يرتبط بعالم الالفاظ ونظام اللغه، اذا لا بد من دراسه بعض المباحث اللغويه التي تنفعنا في بحث المطالب الأصولية. وقد نقح الأصوليون بعض المطالب اللغوية التي لم تنقح حتى في علم اللغة. قال قدس سره: الدليل الشرعي اللفظي تمييز، لما كان الدليل الشرعي اللفظي يتمثل في ألفاظ يحكمها نظام اللغة، ناسب ذلك أن نبحث في مستهل الكلام عن العلاقات اللغوية بين الألفاظ والمعاني، ونصنف اللغة والصورة التي تساعد على ممارسة الدليل اللفظي، والتمييز بين درجات من الظهور اللفظي، الظهور التطوري والظهور التطبيقي. هذا المبحث واضح وقد تحدثنا في الحلقة الأولى. عندنا ظهور تطوري وعندنا ظهور تطبيقي. والظهور التطبيقي على نحوين، ظهور تطبيقي أول وظهور تطبيقي ثاني. إذا عندنا ثلاث دلالات: دلالة تطورية ودلالة تطبيقية أولى ودلالة تطبيقية ثانية. الظهور التطوري أي لفظ من الألفاظ لها تطور مهم تدل على معنى معين. طبعا كلامة الألفاظ المستعملة وليست الألفاظ ماذا المهمة. اللفظ لها معنى، هذا المعنى يتجلى لنا حتى لو صدرت من غير عاقل. لو كانت عندنا ببغاء فقالت ما، فرأس الذهن ينتقل الى هذا السائل الذي هو العرف. بل حتى لو صدرت من عاقل ناقض لا شعور له نائم، وفي النوم قال جيب ماء احضر الماء، ينتقل ذهنه واضح. بل حتى من اصطفاف حجرين شخص ناس ماشي السيارة وحرك الويل والكاير بسرعة وطلع فوق طلع ما وهو ينتقل الذهن الى معنى الماء. اذن الظهور التطوري يكشف عن المعنى الموضوع في اللغة لهذا اللفظ. فاذا دلالة الظهور التطوري دلالة وضعية تخضع لوضع الواضع وجعل الجاهل تكتب عن الوضع الواقع. هذه دلالة. واكو دلالة تطبيقية لا تكتب عن الوضع اللغوي، تكتب عن قصد المتكلم. مثلا شخص يقف في الفناء الجوي الهام ابن بارد وحط ايد على جبينه يقول ما شاء الله اليوم الجو حر ازف حرجا واضح. هنا هل هو جاد في كلامه؟ غير جاد. لكن انت تتصور معنى الحرارة وسقوط العرق ام لا تتصور؟ اذا قصد الحكاية وقصد استعمال لفظة الحر في معنى الحر ولفظة سرود الارض واضح. هذه إرادة استعمالية، يعني أراد أن يستعمل الألفاظ في معانيها، لكن هذا ليس بجاهل. لكن لاحظ الدلالة التطبيقية تكشف عن قصد المتكلم، ما تكشف عن الوضع اللغوي، ليس عن الوضع اللغوي الدلالة. فهذه دلالة ثالثة هي ماذا؟ الدلالة التطبيقية الثانية. لو كان فعلا هذا الشخص حرام والجوحاء قائد يسقط من العرق وحط ايد على جبينه وانتزع العرق وقال انا حرام اسعل المكيف، واضح. في هذه الحالة ماذا؟ في هذه الحالة كشف كلامه عن كلام تطبيقي. استعمال لفظة المكيف في المكيف ولفظة الحر في معنى الحر، هذه دلالة تطورية. صورت معنى المكيف وتسهيل المكيف ومعنى ماذا؟ ومعنى الحر. دلالة ثانية، قصد استعمال لفظة، قصد استعمال لفظة المكيف في المكيف ولفظة الحر في الحر، هذه إرادة استعمالية. هذه دلالة تطبيقية أولى. الدلالة الثالثة، حينما استعمل لفظة المكيف في المكيف ولو الحر في الحر كان هذا المراد جدي بالنسبة إليه، جاء في هذا الأمر واضح. وبالتالي هذه الدلالة يقال لها دلالة تصديقية ثانية. إذا الدلالة التصورية تكشف عن الوضع اللغوي، الدلالة التصديقية الأولى تكشف عن الإرادة الاستعمالية، الدلالة التصديقية الثانية تكشف عن الإرادة الجدية. واضح أم لا؟ مثلا الآن الإمام سلام الله عليه في برق التقية، هذا مباحث فيه في برق التقية، قال يغسل منفوسا للناس ولغسل معنا مستفيدة اللغة دلالة تصورية. والإمام أراد أن يستعمل لفظة الغسل في معنى الغسل، وأراد أن يستعمل لفظة النفس في معنى النفس. فإذا مدلول تصديق أول موجود، مدلول تصديق ثاني موجود، لما صغرت التقييم هذا المراد غير جديد. وهكذا لو ظهر المذيع في ذلك غير مباشر، قال مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هنا هل كان جدي عند إرادة جدية في لقاء السلام؟ هل كان إرادة جدية؟ إرادة استعمالية، أراد أن يخطر ماذا في أذهاننا مع السلام، وليس يريد منا أن نجيب عليه ونرد عليه بخلاف الشخص الذي يمر عليه ويقول سلام عليكم عند إرادة جدية. رابع، ومن الفوارق أن الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى تستحق في الكلمة الواحدة المفردة ما هذا الماء إذا صدر من ضبغاء غير عاقلة أو من لافظ لا صغير له يختص بالنص معنى الماء، لكن ما يقصد ذلك أنه قاصد يستعمل اللفظة في المعنى الناية، ما يقصد إرادة استعمالية غير متحققة في حقه. واضح، ولذلك إذا أنت قاعد وهو قال لك جيب ماء ما اريد ماء بارد، تقول هذا نائم ام نسيت تشكك في القصد. اذا المدلول التصوري يقع في الالفاظ، حتى المدلول التصديقي تقول بارد او تقول الماء ما قاصد ان يتعلق بمعنى، لكن المراد الجزئي لا يقع في التراكيب اللفظيه. الماء بارد، اما بالماء ماذا تريد؟ ماذا تريد ان تشتي عن ماذا؟ هذا الفارق بين المدلول التصديقي الثاني والمدلول التصوري والمدلول التصديقي الاول، ان المدلول التصوري والتصديق الاول يقع في المفردات وفي الجمل والتراتيب اللفظيه، بينما المدلول التصديقي الثاني لا يقع الا في الجمل والتراتيب اللفظيه. نقرا هذا المقدار، الظهور التصوري والظهور التصديقي. إذا سمعنا كلمة مفردة كلمة من آلة انتقل ذهننا إلى تصور الماء، إلى تصور المعنى، وكذلك إذا سمعناها من إنسان ملتفت، ولكننا في هذه الحالة لا نتصور المعنى فقط، بل نستشف من اللفظ أن الإنسان قصد بتلفظه ان يكتر ذلك المعنى معنى الماء في ذهننا، بينما لا معنى لهذا الاستشفاء لكلمة الماء. فهناك اذا دلالتان لكلمة الماء، احداهما الدلالة الثابتة حتى في حالة الصدور من آلة وتسمى بالدلالة التصورية، والاخرى الدلالة التي توجد عند صدور الكلمة من المتلفظ الملتفت وتسمى بالدلالة التصديقية. ودائما ها من اين نستشف الدلالة التصديقية؟ من السياق. من اين نستشف الدلالة التصورية؟ من الوضع اللغوي. الدلالة التصورية تكشف عن وضع اللفظ لمعنى في اللغة، اما الدلالة التصورية التصديقية تكشف عن قصد المتكلم، وهذا يحتمل من السياق. واذا ضم المتلفظ الملتفت كلمة اخرى فقال الماء بارد، استشفنا انه يريد ان يكثر في ذهننا معنى الماء ومعنى بارد ومعنى جملة الماء بارد، فكل لفظ قال الماء بارد اتى بجملة تفسيرية في الارادة الجدية، ها كلمة دولة التربية كالثان لابد أن يكون ترتيب، ولكن لماذا يريد أن نتصور ذلك كله المعبارة؟ والجواب أن تلفظه بهذه الجملة يدل عادة على أن المتكلم يريد بذلك أن يخبرنا ببرودة الماء ويقصد الحكاية عن ذلك. لاحظ أحيانا أنا عطشان أقول للشخص جيب لي ماء، جيب لي ماء بارد، أقول ما شاء الله ماء بارد. هنا إرادة استعمالية موجودة، إرادة وصولة غير موجودة، أريد أن أعرض له أتهتم لي. لكن أحيانا أنا عطشان فتغلى جيب لي ماء بارد وأشربه وكل أرواني رواق الله من حوض الكوثر، هذا الماء بارد، هنا إرادة الدين. والجواب أن تلفظه بهذه الجملة يدل عادة على أن المتكلم يريد بذلك بإصدار هذه الجملة أن يخبرنا ببرودة الماء ويكتب الحكاية عن ذلك عن برودة الماء، بينما في بعض الحالات لا يكون قاصدا ذلك كما في حالات الهزال. أما في حالات الهزال هكذا يقف الجو، ماذا؟ الجو حار يقول أنا بردان، أو الجو بارد ويقول أنا حران. فإن الهازل لا يقصد إلا إحصار قوة المعنى في ذهن الثاني فقط، على خلاف المتكلم الجاد. واضح؟ المتكلم الجاد يريد أن يحضر الصورة الحقيقية. فالمتكلم الجاد حينما يقول الماء بارد يكتب كلامه ثلاث دلالات، وهي الدلالة التصورية المتقدمة، ما هي دلالة لفظ الماء على معنى الماء ولفظة البرودة على معنى البرودة، والدلالة التصديقية المتقدمة والمثنية الدلالة التصديقية الأولى، ما هي؟ يعني إرادة المتكلم استعمال لفظة الماء في الماء واستعمال لفظة بارد في معنى البرودة. ودلالة ثالثة هي الدلالة على قصد الحكاية والإخبار عن برودة الماء، هذه الإرادة الجدية، وتسمى بالدلالة على المراد الجدي كما تسمى بالدلالة التصديقية الثانية. وأما الهازل حين يقول الماء بارد فلكلامه دلالة تصورية ودلالة تصديقية أولى دون الدلالة التصديقية الثانية، لأنه ليس جاد ولا يريد الإخبار حقيقة. إذا يمكن التفكيك بين الدلالات التصديق بين الدلالات الثلاث. متى تنفكك الدلالة التصورية عن الدلالة التصديقية الأولى والثانية؟ إذا صدرت من غير عاقل في البدرة، أو من عاقل لكن لا شعور له مغمى عليه. بابا هنا دلالة تصورية، تتصور على الحق لكن هو ما يبصر الشخص الذي يهله خلال وصول او نام او مغمى عليه. متى تنفك الدلالة التصورية والتصديقية الاولى عن الثانية؟ اذا صدرت من هذا توجد دلالة تصورية وتصديقية الاولى عن التصديقية الثانية غير موجودة. متى تجتمع الثلاث اذا صدرت من جان توجد دلالة تصورية وتصديقية الاولى وثانية. وأما الهازل حين يقول الماء بارد فلكلامه دلالة تصورية ودلالة تصديقية أولى دون الدلالة التصديقية الثانية، لأنه ليس جادا ولا يريد الإخبار حقيقة، ولا يريد الإخبار، يريد الهزل. وأما الآلة حين تردد الجملة ذاتها، ذات الجملة حكم آلة الماء بارد، الماء بارد دعاية على أساس الناس تجي تشتر الماء، فليس لها إلا دلالة تصورية فقط، تتصور فقط. وهكذا أمكن التمييز بين ثلاثة أقسام من الدلالة. هذه الأمور الثلاثة جدا مهمة، سنستفيد منها حينما نتعرض إلى المسلك الثالث في الوضع، مسلك السيد الخوي نظرية التعهد. الوضع علاقته بالدلالات المتقدمة يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.